الشيطان الرجيم. Thank you. Okay. الله. الله يزيدك علما ونورا. يا الله يكرمك. الله يقويك. Yeah. Yeah. الله. ايه واجب؟ الله قوي. ثم رددناه أسفل الحمد لله رب وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الفاتحة.